هل هناك أي سؤال؟ هل من سؤال؟ فيكم بارك الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وفقنا وإياكم أحبه ويرضاه. موعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.